لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، ها نحن قد انتهينا من ذكر وسرد الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله تعالى التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، وذلك لنزداد حبا لله عز وجل، فيدفعنا الحب ويعيننا على القيام بأمر الله امتثالا ونهيه اجتنابا، ليكون ذلك عونا لنا على ترويض الشهوة واتقاء شرها. والسؤال: هل أنا ممن يحب الله تعالى؟ هل أنا ممن يحبهم الله جل وعلا؟ كيف أعرف ذلك وما علاماته؟ وهذا سؤال في غاية الخطورة، ومن الوظائف التي ينبغي أن يعنى السالك إلى الله عز وجل بها، أن يسأل نفسه: هل بعد تدارس الأسباب الموجبة لمحبة الله، هل صرت محبا لله عز وجل؟ هل ازددت لله عز وجل حبا؟ ثم يفتش في نفسه عن العلامات التي إذا وجدت دل ذلك على زيادة حبه لله وعلى حب الله عز وجل له. اسمعوا معي أيها الأحبة القصة التالية، نبدأ بعدها في سرد دلائل وعلامات المحبة التي نختبر بها أنفسنا. ذكروا أن طبيبا ذهب يتفقد أحد المرضى وكان طريح الفراش، لا يدرى سبب مرضه ولا تعرف له علة ظاهرة، فأمسك الطبيب يد المريض لقياس ومعرفة النبض، وأخذ أثناء ذلك يسأل من حوله عن أحواله، ثم عرج فسأل عن جيرانه، فأخذ النبض عندها يسرع شيئا فشيئا، حتى إذا سأل عن جار بعينه أسرع النبض أكثر، حتى إذا سأل عن أبناء هذا الجار اضطربت أوصال المريض وازداد النبض علوا. فلما ذكر أن له ابنة حسناء وأتى ذكر اسمها، سرت الرعشة من نبضه إلى جسده الذي بدأ يرتجف، وبصره الذي زار، ووجهه الذي تصبب عرقا. فقال الطبيب لأهله: هذا ليس بمريض، هذا رجل محب، هذا ليس بمريض، هذا رجل محب. أرأيتم كيف انزعج القلب عند ذكر المحبوب؟ أرأيتم آثار الحديث عنه على بدنه وجسده؟ وهذه عند أهل الدنيا علامة المحبة، وإذا كان هذا في واقع البشر وفي حب البشر للبشر، فكيف يكون إذن أثر حب الله جل وعلا على المحبين الصادقين؟ أينكر أن تظهر عليهم علامات وأمارات ذلك؟ كلا والله. ولذا وعدتكم الليلة باختبار محبة، أن نسرد الأمارات والدلائل والعلامات التي تدل على حب العبد لله تعالى، أن نسرد وأن نذكر الأمارات والعلامات والدلائل التي تدل على حب العبد لله تعالى، لنعرف هل نحن من أهلها، هل نحن ممن يحبنا الله جل وعلا. لأنك لو كنت تحب الله تعالى لظهرت عليك علامات المحبة. إخواني، المحبة يدعيها كل أحد، ما أسهل الدعوة وأعز المعنى، لا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخداع النفس إذا ادعت محبة الله تعالى ما لم يمتحنها بالعلامات ويطالبها بالبراهين. المحبة شجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، ثمارها تظهر في القلب واللسان والجوارح، وتدل تلك الآثار الفائضة منها على القلب والجوارح على المحبة دلالة الدخان على النار. يعني أنت إذا رأيت دخانا تأكدت أن خلف الدخان إيه؟ نارا. تدل تلك الآثار الفائضة منها على القلب والجوارح على المحبة دلالة الدخان على النار ودلالة الثمار على الأشجار. وهذه كثيرة، منها ابدأ بقى ورايا سجل كده. 1. حب لقاء الله تعالى أو الشوق إليه جل وعلا. حب لقاء الله تعالى أو الشوق إليه جل وعلا، وهذا دليله قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. تأمل في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله، يرجو، وهذه مما قيل في تفسيرها أنها نزلت تسلية للمحبين، شوقكم إلى الله عز وجل عارم، حبكم إلى الله عز وجل جارف، ولقاؤه سبحانه وتعالى آت، فهذا كالتصبير لهم: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وأيضا من دلائلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليتنا نحفظ هذا الدعاء ونكثر الدعاء به، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وتأمل في هذا القيد، لأن الإنسان ربما إذا أصابته فتنة تمنى لقاء الله، إذا كان مضرورا تمنى لقاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، في غير هذه أو تلك، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ولا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب لقاءه. وإذا علم أنه لا وصول إلا بالارتحال من الدنيا ومفارقتها بالموت، فينبغي أن يكون محبا للموت غير فار منه. فالمحب لا يثقل عليه السفر عن وطنه إلى محبوبه ليتنعم بمشاهدته، والموت مفتاح اللقاء وباب الدخول إلى المشاهدة. عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وأيضا يروى عن عائشة نفس الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قيل: يا رسول الله، كراهية لقاء الله في كراهية لقاء الموت، فكلنا يكره الموت. عائشة تقول: يا رسول الله، كراهية لقاء الله في كراهية لقاء الموت، فكلنا يكره الموت. قال: لا، إنما ذاك عند موته. إزاي؟ إذا بشر برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله، يعني في ساعة الاحتضار حينما يرى ملك الموت وملائكة الموت الذين يعاونونه على قبض ونزع الروح، إذا بشروه بمغفرة الله ورضوانه أحب حينها لقاء الله، فيحب الله لقاءه. وإذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله وكره الله لقاءه. إذن هذا لا ينافي كراهة الموت، فالمؤمن يكره الموت ويحب لقاء الله ولقاء الله بعد الموت. ولعل البعض ربما يسأل: كيف يجتمع هذان معا؟ كيف هو يحب لقاء الله وفي نفس الوقت يكره الموت؟ ربما هو يكره الموت لأنه يرى ذنوبه فيحب أن يبقى ليتوب، يكره الموت لأن الموت يقطعه عن طاعة الله وهو يحبها، يكره الموت لأنه يرى نفسه في ابتداء مقام المحبة فيكره عجلة الموت قبل أن يستعد للقاء الله تعالى، كحال المحب الذي تأخر عن موعد حبيبه اشتغالا اشتغالا بالاستعداد للقاء حبيبه كي يلقاه على وجه يرضاه. هل هذا يتنافى ويتعارض مع صدق المحبة؟ كلا. ذكر في ذلك حال بعض الصحابة رضي الله عنهم لما قدموا المدينة، تعجل أصحابه لقيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو تأخر حتى يصلح من أحوال الإبل ويريحها ونحو ذلك ويستعد للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن فيك خصلتان يحبهما الله. إيه؟ الحلم والآن اللي هو مين بقى؟ الأحنف ابن قيس رضي الله عنه. فمع يعني ما لأصحابه من التبرير لموقفهم حينما بادروا للقيا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أثنى على موقفه هو رضي الله عنه وأرضاه. كذلك المؤمن يحب لقاء الله لكن يريد أن يلقى الله عز وجل على وجه يرضى الله عنه، فهو إن كره الموت لأن الموت ربما قطعه عن حسن الاستعداد للقاء الله عز وجل، فهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه، فارغ القلب عن الشواغل، خفيف الظهر عن العوائق. فالكراهة بهذا السبب لا تنافي كمال المحبة. طب هل من علامة تدل على صدقه في ذلك؟ علامة هذا كما يقول ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين، علامة هذا الدؤوب في العمل. يعني عمل إيه؟ يعني الصالحات، تجده منشغلا بالطاعة والعباد، واستغراق الهم في الاستعداد، أن تكون همته في طلب الآخرة والاستعداد لها وتحصيل زاده فيها وليس الانهماك في الدنيا، وإلا التحق بالمنهمك في الدنيا. المحب الصادق إخواني يذكر الموت دائما لأنه موعد لقاء الحبيب، لا ينسى المحب موعد لقاء حبيبه، فهو يستبطئ مجيء الموت ويحبه ليتخلص من دار العصاة وينتقل إلى جوار رب العالمين. لذا بلال رضي الله عنه وهو في سكرات الموت لما رأى جزع زوجه وأنها يعني تألمت لفراقه، ففتح عينيه وقال: واشوقاه وطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة. وأما أبو حكيم الحيري أو الخبري رحمه الله فجلس ينسخ العلم يكتب، فسقط القلم من يده فقال: إن كان هذا موت إنه لموت طيب، فمات رحمه الله. تأمل في حسن الخاتمة، يجلس يكتب العلم، سقط القلم من يده فقال في نفسه: إن كان هذا موت يعني يا سلام لو ده يبقى إيه؟ يبقى موت، واحد يموت هو على طاعة. فمات، سقط القلم من يده ومات رحمه الله. إبراهيم ابن إسحاق النيسابوري رحمه الله كان صائما، فجاءت السكرات في لحظة غروب الشمس، فقال لابنه: أنا عطشان، فأتاه بماء، فقال له: غربت الشمس؟ قالت: لا، فرده، ثم قرأ قول الله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم مات رحمه الله وخرجت روحه. كأنه كان يستعد بهذا الصوم وفي شدة الحر للقاء الله عز وجل، فأكرمه الله عز وجل بهذه الخاتمة. لذلك نقول من علامات حب الله التي نفتش فيها عن أنفسنا الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، حب لقاء الله جل وعلا والدعاء بذلك كما سبق وذكرنا الآية والحديث. العلامة الثانية أن يكون أنسه بالخلوة ومناجات الله تعالى وتلاوة كتابه، فيواظب على التهجد ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق، فإن أقل درجات الحب التلذذ بالحبيب والتنعم بمناجاته. لو اختصرناها فقلنا: حب الخلوة بالله سبحانه وتعالى وأنه يأنس بذلك، وهذه الخلوة تكون في لحظات الصلاة، في لحظات الدعاء، في لحظات الاعتكاف، فتظهر المحبة أشد ما تكون على المحبين في مثل هذه اللحظات. تجد مثلا بعض المعتكفين حريصا على الجلوس مع المعتكفين وتضييع الوقت أو قطع الوقت وتضييع هذه الأيام بالحديث والقيل والقال، هذا يدل بلا شك على ضعف حبه لله، لأن لو كان الحب في قلبه فائضا زائدا كثيرا عظيما لاستغل هذه الأيام في الأنس بالله سبحانه وتعالى، وهي وقت ذلك بالفعل. المحب الذي يدعي المحبة وهو كذلك هو محب، نعم، لكن ضعفت محبته. إذا جن عليه الليل وجاء وقت السحر أو وقت القيام فهو يبادر إلى قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا يدلك على شدة حبه لربه جل وعلا. وقد ذكرنا ذلك في الخلوة بالله سبحانه وتعالى في أسباب المحبة، فهي سبب وفي نفس الوقت علامة وأثر، لأنك إذا صليت وتضرعت واختلوت بالله عز وجل وناجيته ازددت لله حبه، فإذا ازددت حبا كررت ذلك الأمر مرة أخرى وهكذا. من كان النوم والاشتغال بالحديث والقيل والقال ألذ عنده وأطيب من مناجاة الله، كيف تصح محبته؟ فالمحب يتلذذ بطاعة محبوبه، وكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة أكمل، كلما كانت المحبة، وهذه كالقواعد كما ذكر ابن القيم، كلما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة أكمل. هو يذكر كغيره من بعض السلف لفظ الخدمة، يقول كلما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل. وأنا يعني لغيت يعني لم أذكر هذه الكلمة لأنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد لفظ العبادة ولفظ الطاعة حتى لا يتصور شيء من الخلل والنقص. لذلك نقتصر على ما ورد، كلما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة أكمل. لماذا؟ لأن اللذة تابعة للمحبة، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها. كلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت اللذة بالوصول إليه أتم. ونحن حينما نتكلم عن النوم عن قيام الليل فبلا شك الأوجب أن نتكلم عن النوم عن صلاة الفجر. فالذي يزعم أنه يحب الله بل شديد المحبة لله جل وعلا ثم هو يضيع صلاة الفجر، نقول له دعواك كاذبة، لأنك تعمدت أن تضيع الصلاة وتخرج الصلاة عن وقتها، وهذه كبيرة من الكبائر. توعد فاعلها بالويل والغي، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وهو أحد أودية جهنم كما فسر في بعض الأحاديث الصحيحة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فالذي لا يبالي متى قام لصلاة الصبح أو لصلاة الفجر، يصليها متى قام، لا يأخذ بأسباب القيام للصلاة ولا يصدق عزمه في إرادة ذلك، فهو كاذب في دعوى المحبة. ينبغي أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، هو آثم بتضييع هذه العبادة وهذا الفرض. والذي يدعي المحبة أيضا ثم هو يقصر في النوافل بعد الفرائض، هذا لا نقول هو كاذب في دعوى المحبة بل هو ضعيف فيه، لأنه لم يضيع واجبا وإنما ضيع طاعة مستحبة. يصدق على ذلك، هم يذكرون مثلا من الأمثلة النوم والاشتغال بالحديث، إذا كان عند الإنسان ألذ وأطيب من مناجاة الله كيف تصح محبته؟ نقول كذلك الاشتغال بوسائل الاتصال الحديث، وسائل التواصل الحديث. زمان التليفونات كان إيه الوظيفة بتاعتها؟ ها؟ اتصال بس، صح كده؟ ألو. دلوقتي بقت إيه؟ قول ما بقتش إيه؟ وطبعا هذا بلا شك من ورائه فوائد ومنافع، لكن إذا كان انشغاله بوسائل الاتصال عن مناجاة الله ثم هو يزعم أنه يحب الله ويقسم على ذلك، يطالعون الصفحات، يشتاقون لمطالعة الصفحات ويستثقلون تلاوة الصفحات. الصفحات الأولى إيه؟ صفحات الفيس، والصفحات الثانية صفحات المصحف. كيف تصدق في دعوى حبك لله إذا كان لا يفرط أبدا في ورد الفيس ولا يداوم أبدا في ورد القرآن، لا يستمر في ورد القرآن؟ دعوى محبتك كيف تكون صادقة؟ كيف تزعم أنك تحب الله جل وعلا إذا كان لديك وقت لتطالع صفحتك على الفيس وليس لديك وقت لتطالع وردك من المصحف؟ فراجع نفسك، راجع هذا الإيمان الذي تدعيه، فإن مطالعة صفحات القرآن أولى وأوجب بلا شك، ويا ليت شعري أيهما الأنفع لصاحبه يوم القيامة، أيهما الأنفع لصاحبه يوم القيامة. أقول اللذة تابعة للمحبة، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها، فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت اللذة بالوصول إليه أتم. ولهذا تعظم لذة الظمآن بشرب الماء البارد بحسب طلبه للماء، وكذلك الجائع، وكذلك من أحب شيئا كانت لذته على قدر حبه إياه. نفهم في ذلك قول، أو في ضوء ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني فين؟ في الصلاة. دعيت في الحديث: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، كما عند أحمد والنسائي وغيرهما. لماذا فرق بين الأمرين؟ في أمر النساء والطيب قال حبب إلي، وفي أمر الصلاة التي هي من أمر الآخرة قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. يجيبنا عن هذا التساؤل الإمام ابن القيم فيقول: فقرة العين فوق المحبة. عايز يقول لك إن المحبة درجة أقل من إيه؟ من قرة العين. فجعل النساء والطيب مما يحبه، وأخبر أن قرة العين التي يطمئن القلب بالوصول إليها ومحض لذته وفرحه وسروره وبهجته إنما هو في الصلاة التي هي صلة بالله وحضور بين يديه ومناجاة له واقتراب منه. فكيف لا تكون قرة العين، فكيف لا تكون قرة العين، وكيف تقر عين المحب بسواها؟ يقول ابن القيم رحمه الله كما في الوابل: ومن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة. من قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه في الآخرة. سأل نفسك: هل أنت تشتاق للصلاة؟ هل أنت من الذين قلوبهم معلقة بالمساجد؟ رجل إيه؟ قلبه معلق بالإيه؟ بالمسجد، وفي رواية: من حبها. تعلق القلب بالمسجد دليل على حب الايه؟ حب الصلاة. فلو كنت كذلك فأنت من السبع الذين هم في ظل العرش، فهذا دليل على حبك لله. أم أنت ممن يستثقل الصلاة؟ بيصلي، احنا مش مختلفين، بيصلي، لكن الصلاة عليه ايه؟ تقيلة شاقة. وهذا في القرآن: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني الخشوع عمل فيها ايه؟ خففها. الخشوع حولها وصيرها إلى لذة. يبقى علاج استثقال الصلاة في تدارس معاني الخشوع. عشان كده وصلت قبل كده تسمعوا سلسلة إيه؟ كيف أتلذذ بالصلاة بتاعت مشاري الخراز. حمل السلسلة دي على تليفونك واسمع لك كل يوم درس واحد 3-4 مرات. زي كده الطبيب يقول لك العلاج ده 3 مرات في اليوم 4 مرات في اليوم. لو أنت خدته مرة واحدة يعمل إيه؟ مش هيجيب نتيجة، وهيجيب أثر إيه؟ ضعيف. عشان كده اسمع كلامي وخد نصيحتي، اسمع حلقات كيف يتلذذ بالصلاة، وكل يوم كرر الحلقة 2-3 مرات، وحاسب نفسك على التطبيق. يعني مثلا هو بيشرح لك هنخشع في الفاتحة ازاي، يوم يقول لك 1-2-3-4، ابدأ اللي يستسمعه منه تعمل ايه وتطبقه كم مرة؟ على الأقل 5 مرات. عشان كده بقولك اسمعها مرة واثنين وثلاثة، وشوف ايه اللي من المعاني دي فعلا بدأت تطبقه، وايه اللي من المعاني سقط منك في الصلاة دي تحاول تجيبه وتستدركه في اللي بعديه، وتسمع تاني ما هي ربع ساعة، 10 دقايق 15 دقايق، مش ياما، مش ياما على إصلاح صلاة بها صلاح دينك كله. إذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. وبعدين دي عبادة 50-60 سنة، وبعدين دي ركن من أركان الإسلام، وبعدين هي أهم الأركان، تستاهل تتعب لها ولا ما تستاهلش؟ تستاهل. اقرأ كتب الخشوع، اسمع سلسلة أضف لذة للصلاة اللي عملناها في رمضان اللي قبل اللي فات، وذكرنا 30 وسيلة برضو تساعدك على الخشوع في الصلاة. كل درس فيه 3 وسائل. عموما الدروس كتير والكتب كتير، بس انت خلي الموضوع في بالك واعتني بيه، لان انت لو بقت قرة عينك في الصلاة فعلا، قرت عينك بالصلاة، ستقر عينك بقربك من ربك في الآخرة. أعيد كلام ابن القيم: من قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا. ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، تلاقي كتب لك القبول بين الناس. ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. فقرة عين المحب كما في مدارج السالكين، ونعيم روحه في طاعة محبوبه، بخلاف المطيع كرها. المطيع ايه يعني؟ يعني بيطيع بس الموضوع عليه صعب شوي. مش عايز اقول كرها دي، لان ممكن تبقى دي صفة المنافقين والعياذ بالله تعالى، لكن الخوف على الانسان انه لو ساب نفسه ممكن يوصل لبعض الدرجات دي والعياذ بالله. بخلاف المطيع كرها، المتحمل للخدمة ثقلا، الذي يرى أنه لولا ذل قهره لما أطاع، فهو يتحمل طاعته كالمكره الذي أظله مكرهه وقاهره. بخلاف المحب الذي يعد طاعة محبوبه قوتا ونعيما ولذة وسرورا. وفي فرق كبير جدا بين الاثنين. واحد شايف أن الطاعة حاجة نوع من الثقل والصعوبة ومستثقلها، بس كده كده هعملها، تمام. واحد تاني شايف ان الطاعة هي دي القوت وهي النعيم وهي اللذة وهي السرور. فهذا ليس الحامل له ذل الإكراه، بل الحامل له ايه؟ حب الله، حب الطاعة، التلذذ بها. بل تكون دواعي قلبه وجواذبه منساقة الى الله طوعا ومحبة وإثارة، كجريان الماء في منحدره. شوف الماء كده لما تنزل من مكان ايه مرتفع بتنزل بايه؟ بسهولة. والتاني اللي هو بيؤدي العبادة باستثقال، زي المية ما تبقى طالعة مكان ايه مرتفع شوية، بس عشان هي كتيرة فبتطلع برضو، تمام كده. وهذا هذه حال المحبين الصادقين، فإن عبادتهم طوعا ومحبة ورضا، ففيها قرة عيونهم وسرور قلوبهم ولذة أرواحهم. وبالجملة فإن ما يفعله المحب الصادق ويأتي به في طاعة محبوبه هو أسر شيء إليه وألذه عنده، ولا يرى ذلك تكليفة، يعني مش شايفه مشقة، بل تبقى الطاعات غذاء لقلبه وسرورا له وقرة عين في حقه ونعيما لروحه، يتلذذ بها ويتنعم بملابستها أعظم مما يتنعم بملابسة الطعام والشراب واللذات الجسمانية. يعني عايز أقول لك الطاعة بالنسبة له نعيم ولذة أعظم من اللذة الايه بتاعت الجسم. اللذات الروحية القلبية أقوى وأتم من اللذات الجسمية، لا يجد في أوراد العبادة كلفة ولا تصير تكليفا في حقه، لأنه لا شيء ألذ للمحب من طاعة محبوبه، لا شيء ألذ للمحب من طاعة محبوبه. واحد وانت طالع من الدرس سلم عليك، فينك من زمان مش شايفك، ده أنا انت وحشني، ده أنا مشتاق لك من زمان، والله لا تيجي، والله ما عزمك النهاردة، وخدك على أحلى مطعم في اسكندرية وقال لك اطلب اللي انت عايزه، تمام. وصادف ده اللي انت بقالك مثلا ايه يومين ثلاثة ما كلتش حلو، فايه العدة جاهزة، تمام، هتطلب ايه؟ تمام، طلبت بقى ما لذ وطب، وقال لك ما تخافش اللي انت عايزه، يعني والله يعني من جنيه لكام؟ لا مش لا مش العشرة، لا اللي انت عايزه وبدون إسراف، تمام. فأنت طلبت أحب شيء ليك. طبعا لذات الدنيا منغصة، لأن أنت حتى لو طلبت خروف حتى دندي ومتزبط وتمام التمام، خايف إلا تحصل لك انسداد ولا حاجة، مش كده؟ تبالك ولا ما تعرفش تخلص. وفعلا كده، يعني مين مننا هيجيب هيقوم بيه في التمام كده؟ هتاكل واحد، لكن في الجنة بفضل الله تاكل وإيه واللي انت عايزه، مفيش مشاكل خالص، مفيش مشاكل اخراج ولا هضم ولا مفيش الكلام ده خالص. ودي فرق بين الفروق اللي بين لذة الدنيا ولذة الاخره. نرجع تاني، وانت قاعد معاه في المطعم وبتاكل الحاجة اللي انت حبيبها دي، بتبقى ايه؟ مش كده؟ مش فرحان، بس طاير من الفرح، تمام. اللذة دي بتحسها وانت قاعد بتقرأ وردك من القرآن. خلينا نصدق مع نفسنا، أنا ما بحسبش، إحنا بنقول اختبار محبة. أخد بالك، واحد وهو في أرضه بيعزق، تعرفين العزق ده إيه؟ مشقة، في شدة فعلا. أخد بالك، بس عمال يدندن بأناشيد وبعضهم بأغاني فرحان مبسوط، تمام كده، او في تجارته او في غيره، وجد لذة عجيبة جدا. يجي في الصلاة يحس انه متكتف، فضلا بقى انت تقول له ورد القرآن مش تقيل عليا. طب نصوم بقى ايه يا عم، صيامي مش رمضان خلص والدنيا حر بقى وبتاع، مش حاسس ان الطاعة على نفسه ايه تقيلة وصعبة. ده مريض محتاج يتعالج، فعلا محتاج يتعالج. شوف لسه واحد كتب لي رقم واحد اهو بيقول لي صاحبي ده جاله سرطان. شوف انت بتسمع الكلمة دي انت الحمد لله ربنا عافاك وبتنزعج، ما بالك لو الانسان ابتلي بشيء من ده ربنا يعافينا والمسلمين، الانزعاج قد ايه. وغاية ما فيها انه حتى لو مات مش هتموت ناقص ايه، ركز يا ابني هنا بتبص على ايه، مش هتموت ناقص عمر، ولو صابر هتؤجر على الصبر بتاع، صح ولا مش صح؟ ممكن ينال اجر شهيد والله عز وجل اعلى واعلى. لكن خلينا نقول مرض البدن ايه لما تقارنه بمرض القلب، لما الانسان فعلا يتشخص انه عنده مرض قلبي ورغم كده ما يهتمش ولا يعتني ولا يسمع كلام الطبيب. لما انت مثلا تلاقي الصلاة تقيلة عليك بقولك تطلع النهاردة تحمل حلقات كيف اتلذذ بالصلاة، ما هي تقيلة دي اسمها كيف ايه، يعني هدفها انها تحول الصلاة لايه، للذة. وقلتلكوا الحلقات دي كان بيحضرها من 25,000 ل30,000 حاضرين في المسجد. تعرفين مساجد الكويت ما شاء الله ورا مشاري وكده ها شوف الاعداد، لدرجه كانت ناس تعدي من غير المسلمين من الكثره ولما يقعدوا يسمعوا يسلموا زي ما ذكر هو نفسه مشاري حفظه الله وجزاه الله خير. فده بيبين لك ان الموضوع فعلا انت محتاج تهتم بيه عشان قلبك يتظبط. لما تبقى العباده تقيله على قلبك والدنيا خفيفه على قلبك وبتتلذذ بيها جدا، يبقى القلب مريض محتاج يتعالج. لو الإنسان أهمل القلب المريض ممكن الموضوع يتفاقم والمرض يزيد يوصل والعياذ بالله تعالى لحاجات للموت، والموت ده اللي هو قلب الكافر. وقلت لكم قصة البنت اللي أبوها مات، فهم بيدفنوه على المقابر، ودي كانت جاية في الصبر بس وقتها بتقول لي ربنا أنت خدته ليه أنا بكرهك، كفرت ايه، شفت الموضوع واخترته ليه؟ لأن الناس همها أجسامها، همها فلوسها، همها الأكل، همها المكسب، ودي هموم مش حرام بس مش هي اللي اتخلقنا ليها. انت همك صلاح قلبك، استقامتك، هدايتك. صلاح قلبك بيبقى في ايه؟ في درس تحضره، في مقراءة قرآن تتعلم فيها شيء من القرآن، في صيام يوم، في قيام ركعتين بالليل، خدت بالك؟ في مثلا المحافظة على الصلاة في وقتها وده واجب، صلاة الفجر اللي بتضيعها، يبقى الموضوع لازم يبقى على بالك، يبقى يشغلك. عشان كده بنقول في علامة فعلا بتدل ان حب ربنا احب عندي من حب الدنيا، ان انا فعلا بلتذ بالعبادة، اللي هو ابن القيم بيقول ايه، لا شيء اسمعوا ألذ للمحب من عبودية محبوبه وطاعته. ازاي بقى اختبر نفسي في دي؟ ازاي وانا حاسس ان العبادة بالنسبة لي شقة ومتعبة؟ هيقول لك بقى هذه اللذة والتنعم انما يحصل، ازاي حصلها بقى، انما تحصل بالمصابرة على التكره والتعب اولا. فاكرين المثلين اللي لسه قايلهم بتوع المية، المية لما تبقى نازلة بميل تمشي ازاي بسرعة، لما الميل يبقى ضعيف ببطء، اضعف شوية او اقل شوية، يبقى محتاجة قدر المية يبقى ايه كتير عشان تيه تطلع، صح كده، شغل السباكين والناس اللي بتفهم في الميل وكده، طبعا انت مش سباك انا اسف، تمام. فبنقول المية لما يبقى الميل كتير المية تجري، تمام، لما الميل يبقى قليل المية تبقى عايزة حجمها يبقى اكتر. هو ده حلنا، في ناس سابقين وفي ناس متوسطين وفي ناس لسه بادئين، المهم ان احنا ما نيأسش، نستمر في المجاهدة. طب أنا ضعيف، المية يعني ما بتجريش، ما وقفش خالص، أعمل إيه؟ أزود، تمام كده؟ أداوم على العبادة، بصلي ركعتين قبل ما أنام، داوم عليهم سنة اثنين ثلاثة، بعد كده يبقى أربعة، يبقى ستة، يبقى ثمانية. كانت في الأول فيها مشقة، المشقة حتستحل لإيه؟ للذة، تمام؟ كنت بتقرأ الأول صفحتين، داوم بس عليهم، بعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة بقوا حزب، بعد سنة بقوا جزء، بعد خمس ست سنين بقوا ايه جزئين ثلاثة، وصلت للستين يقول لك طلع على المعاش، بقت خلاص حياتك روحك ما تقدرش تعدي يوم من غير ايه من غير الورد بتاع. بس دي بدأت بإيه؟ بصعوبة. فأنت ما تجزعش من إن الموضوع فيه صعوبة. جزع يخليك تنقطع. تجزع يحق لك اللي انت تجزع وتخاف، بس مش جزع يخليك تنقطع وتيأس، لا، جزع يخليك تستمر تستمر تستمر لحد ما توصل. اسمع الكلام المهم ده: هذه اللذة والتنعم بالخدمة إنما تحصل بالمصابرة على التكره والتعب أولا، فإذا صبر عليه وصدق في صبره أفضى به إلى اللذة. تمام؟ شفت ابن القيم؟ ابن القيم ده راجل غريب. أنا بقول للشباب، الراجل اللي بيقول الكلام ده أكيد إيه؟ الناس اللي معانا يوم الخميس، اللي بيقول الكلام ده أكيد إيه؟ عايشه، لأنه عمره يطلع من قلب ما حسهوش، ما استطعمهوش، ما دقهوش. بيقول لك: اللذة والتنعم بالخدمة إنما تحصل بالمصابرة على التكره والتعب أولا. وخد بالك من الألفاظ بتاعته، مصابرة مش إيه؟ مش صبر، لأن المصابرة دي درجة إيه؟ فيها صعوبة أكتر. اصبروا وإيه؟ اصبروا. طب هم صبروا تعملوا أنتوا إيه؟ صابروا. طب هم صابروا تعملوا إيه؟ رابطوا. تمام كده؟ يبقى الأمر فيه صعوبة؟ فيه صعوبة. المصابرة على التكره والتعب مش إن أنت تعمل العبادة حسيت إنها تقيلة تقوم إيه؟ لا، أنت خسرت كده، المرض حي إيه؟ حيزيد. لا، أعمل العبادة وفيها صعوبة وفيها مشقة، بس عايزة إيه؟ في حلقات جاية إن شاء الله اسمها جسر المشقة أو جسر التعب، بتكلم فيها إن عمرك ما هتحصل تميز في علم ولا في عبادة ولا في دعوة ولا حتى في شأن دنيوي بدون مشقة وتعب. وجايب في المحاضرات دي دلائل، حوالي 10 أدلة أو أكتر على كده، من القرآن والسنة ومن واقع حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن واقع حياة الكفر. وبعد كده جايب نماذج تميز السلف في العلم وفي العبادة وفي الدعوة بالمشقة والتعب، وبعد كده جايب معينات اللي يعينك على عبور جسر المشقة والتعب، لعله يأتي قريبا بإذن الله تعالى. فالمشقة في الأول، بس هتصبر عليها هتوصلك للذة. وأهل الدنيا كده، الطالب لما يبقى في الثانوية العامة الشهور الأولى زي الأخيرة، أنهي التعب أكتر فيها؟ الأخيرة بلا شك. طيب والتعب ده بيتعبوا ليه؟ عشان يستريح، صح؟ ما تعبش هيتعب في الغالب، يعني هيتعب. العمل الدنيوي، زمان فاكرين بتوع الخرسانة، دلوقتي طبعا قناش وبتاع والكلام ده، زمان كانوا بيشتغلوا ازاي؟ بالأصعب، الأروان. تمام؟ وهو شيء، وهم العيال شايلين، ما يبقى أدوار عالية بيعملوا ايه؟ أيوة، ما هي سألات، بس بيعملوا ايه؟ توصيلة، بيوصلوا البعض، عشان ما يقدرش يطلع ست دوار ولا حاجه، فواحد دورين والتاني دورين، وهم بقى بيوصلوا البعض بايه؟ مش بيدندنوا كده، صح كده، وبيضحكوا وبيهزروا وينكتوا ويقلشوا الكلام. طب انت في ايه ولا في ايه؟ انت تعرف الاروانه دي لو واحد مننا جه شالها ايه؟ تاخده وتقع، تقيله جدا، مؤلمه لدرجه اكتافهم ايه؟ ميته. الكل اللي في رجلك من تحت عشان المشي هو طلع له في كتفه، حتى الميتة دي اللي انت بتحسش بيها موجودة فين؟ فعلا شوفوا كده كتف واحد منهم، هتشوف حاجة عجيبة. طب هو حاسس بالألم؟ لا، الألم بقى ايه؟ لا عادي خلاص، ايه اهو الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير عادة. يعني عادة هتبقى من أهل الخير بإيه؟ بالمداوة، بالتعود، بالاعتياد. كتير من الشباب يقرأ سير السلف خلاص فجأة حط نفسه ان انا عايز ابقى دول جميلة قوي دي، والله يا الله. طب وبعدين دي هم وصلوا لها ازاي؟ كم سنة وتعب قد ايه ومشقات قد ايه؟ فما تستسهلش انت الموضوع، مش هتوصل لها بسرعة. عشان كده بقول لك التكره والتعب اولا هتصبر عليه افضى به الى اللذة. اسمع: ولا يزال السالك عرضة للآفات والفطور والانتكاس. ابن القيم بيوضح لك معالم الطريق، بيقول لك وانت بقى في الطريق وانت بتصابر وانت بتكره نفسك على التعب المشروع ده، هتبقى عرضة للآفات، هتبقى عرضة للفطور اللي انت مشيت شوية وكسلت، داومت شوية على العبادة وسبت. تمام؟ الانتكاس، الانتكاس الرجوع بقى لو عن سنة يبقى إن شاء الله أنت إلى خير، لكن لو عن فرض طلع من رمضان داوم شوية على العبادة، بعد كده بدأ ينام عن صلاة الفجر وعمدا، بعد كده يجمع صلاة، لا أنت كده هلكت. ليه؟ لأن اللي هو التقلل ده والانتكاس ده مش في سنة، ده في إيه؟ ده في فرض، الأمر خطير، تمام؟ لكن هو عايز يقول لك تخلل الفترات للسالكين ده أمر وارد، مش حاجة يعني تخلي الإنسان يجزع ويسيب كل حاجة. بعض الشباب أول ما ينتكس عن بعض العبادات يسيب كل حاجة، يقول لك مفيش فائدة. الله، زي واحد ماشي فجي عليه شوية طينة كده، فبص كده لقى القميص بتاعه اتعص طينة، قال بس ما بدهاش بقى، راح متمرر في الأرض يكمل بقى، ما كده كده هيتغسل. ده صح؟ لا، أكمل واغسل الحتة دي بس. فهو الذنب اللي انت ألميت بيه ده، دي طبيعة الطريق إلى الله، كله بني آدم خطاء، مش هتبقى معصوم، بس انت إلحق نفسك واستدرك اللي فاتك ده بتوبة وكمل. لا يزال السالك عرضة للآفات والفتور والانتكاس حتى يصل إلى هذه الحالة، فحينئذ اسمع اللي جاي دي خطير قوي، يصير نعيمه في سيره. نعيمه هيبقى في سيره، يعني السير اللي هو العبادة نفسها اللي هي كانت الأول عليه شقة وتقيلة، هتبقى ايه؟ نعيم. ولذته في اجتهاده، يعني صلى مثلا النهاردة 13 ركعة قيام ليل بسورة البقرة مثلا، تلاقيه صبح الصبح صدره ايه؟ منشرح، فرحان كده، فرح التوفيق مش فرح العجب والغرور، ان ربنا اعانه ايه؟ مثلا صام 13-14-15، تلاقيه طاير من الفرح وباين كده على وشه كده البشر والسرور والفرح كده، زي بتاع المطعم اللي داخل المطعم وطالع وشه ايه بيبرق كده، ده عشان هياكل فعلا. في ناس كده ويفضل يتكلم عن الموضوع ده ايه شهور وسنين، يعني عمره ما ينسى الايه ده، بقول لك ده واقع. فتلاقي فرحان جدا ان ربنا وفقه للعباده، سعيد. عشان كده تقابل حد من المشايخ بعد العبادة مثلا، بعد رمضان، بعد الاعتكاف، بعد ما يرجع من الحج، تلاقي ايه صدره كده منشرح كده، يقعد يخالط الناس ومشاكل الناس اسبوع اسبوعين، تلاقي الدنيا ايه الله المستعان قفلت فعلا، جرب بيبان. يقول فيصير نعيمه في سيره ولذته في اجتهاده، وعذابه من يكمل في ايه في فتوره ووقوفه. يعني لو مثلا كسل مرة ما صامش، كسل مرة ما صلاش الركعتين بتوعه، يبقى ايه تعذب، حاسس انه مخنوق في حاجة. وهو ده النبي قاله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي نام حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في ايه، وفي حديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يقول له أمامك أو عليك ليل طويل فايه فارقد، فإذا هو نام فذكر الله انحلت عقدة، فإن قام فتوضأ انحلت عقدة، فإن قام فصلى انحلت عقده، فأصبح طيب النفس قد إيه أصاب خيرا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان والعياذ بالله. تلاقي الناس وشها كده باين عليه الخبث وكسلانين بطريقة، يقولك يا دكتور ما فيش حاجة منشطة كده، أصل أنا بنام وأقوم ونام تاني وأقوم، إيه الكسل ده؟ الكسل ده حضرتك ما بتصليش الفجر، أصبح خبيث النفس إيه؟ كسلان. لكن الأولاني أصبح إيه؟ طيب النفس قد أصاب إيه؟ قد أصاب خيرا. فيبقى العذاب بتاعه عذابه في فتوره ووقوفه، فترى أشد الأشياء عليه ضياع شيء من وقته ووقوفه عن سيره، ولا سبيل إلى هذا إلا بالحب المزعج. عشان كده بقول لكم دروس الحب دي عايزة تتكرر. احنا خدنا حوالي 15-20 درس واحنا بنتكلم عن الاسباب اللي يزيد حبك لله بيها، حمل الدروس دي واسمعها بقى، وبعد كده اسمع علامات المحبة واختبر نفسك بيها. فليزن العبد ايمانه ومحبته، فين حمل الخير بهذا الميزان، ولينظر هل هو ملتذ بخدمة محبوبه بطاعة الله يعني، او متكره لها يأتي بها على السآمة والملل والكراهة. فهذا محل إيمان العبد ومحبته لله. فعلامة المحبة كمال الأنس بمناجاة المحبوب، وكمال التنعم بالخلوة، وكمال الاستيحاش من كل ما ينقص عليه الخلوة أو ينغص عليه الخلوة. متى غلب الحب والأنس صارت الخلوة والمناجاة قرة عين تدفع جميع الهموم، بل يستغرق الحب والأنس قلبه. وهذه إخواني من أصدق علامات المحبة. لا تتعجب أو لا تعجب مما أذكره، فالناس يقولون لمن يحبونه إذا كلفوهم بأمر شاق فحاولوا التخفيف عنهم، يعني ما تزعلش وإحنا تعبناك معانا، تلاقيه يرد مباشرة يقول له إيه تعبك راح، وده في حق مين؟ البشر. فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ كده خدنا كم علامة؟ علامتين، بقيلنا 8 علامات هندندن فيهم كده برضو في الدروس اللي جاية، ونذكر بعض الأمثلة بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقرب إلى حبه، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.